قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله